شهر الطاعة والغفران. رمضان شهر الطاعة والغفران. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. شهر الطاعة والغفران. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الحلقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أيها المستمعون، لا بد لنا ونحن في شهر الصيام أن نتحدث عن موضوع مهم وعظيم، وهو لا يقل أهمية عن الصيام، بل إنه يتقدم على الصيام في المرتبة والمكانة، ألا وهو الصلاة. فإن الصلاة من أعظم الواجبات التي أوجبها الله على عباده، وأجل الفرائض التي افترضها، فهي عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وربه، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، وهي الفارقة بين الكفر والإسلام، فإقامتها إيمان، وإضاعتها كفر وضلال وعصيان. فلا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من حافظ عليها كانت نورا له في قلبه ووجهه وقبره وحشره، وكانت له نجاة يوم القيامة، وحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. يقول الإمام أحمد رحمه الله: جاء في الحديث: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب للآفاق: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عمود الدين. ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط، ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط انتفع بالطنب والأوتاد، وكذلك الصلاة من الإسلام. وجاء في الحديث: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله. فصلاتنا آخر ديننا، وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام، انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. وإن من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة قد احتج لذلك بأدلة قوية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فأخبر سبحانه بأن تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر وهو واد في جهنم. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وجاء عن ابن مسعود أن غيا نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر، فيا عظم مصيبة من لقيه ويا شدة حسرة من دخله. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق أخوتهم بفعل الصلاة، فدل على أنهم إن لم يفعلوها فليسوا بإخوان لهم. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذكر ذلك بعد قوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وأما الأحاديث في هذا الشأن فهي كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وروى أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن يزيد بن حبيب الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وروى أحمد ومالك والنسائي بإسناد صحيح عن محجن الأسلمي رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال: ما منعك أن تصلي؟ ألست بمسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي. فقال له: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى آثار كثيرة، منها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة، قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم، بل قال مثل قوله هذا غير واحد من الصحابة، منهم معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإذا كان هذا شأن من لا يشهد الصلاة مع الجماعة يعده الصحابة منافقا معلوم النفاق، فكيف إذن بالتارك لها؟ نسأل الله العافية والسلامة. وقد ورد في فضل المحافظة على الصلاة وشدة عقوبة من تهاون فيها غير ما تقدم نصوص كثيرة لا يسع المقام لبسطها، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لإقامة الصلاة وأدائها كما بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم في المساجد مع الجماعة، وأن يهدي ضال المسلمين ويحبب إلينا الصلاة وسائر العبادات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر الطاعة والغفران، رمضان شهر الطاعة والغفران. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. شهر الطاعة والغفران. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.